تكلموا على امر الجلد، هو ان الامام الشافعي يؤسس لنا ايضا من باب الحديث، من كان في اصول الفقه لكن يؤسس لنا من باب الحديث كيفيه تقديم بعض الروايات على بعض ان كان ظاهرها التعارض، ثم يثبت بعد ما يبين كيفيه الترجيح، لانه يبين لك الاله التي بها تستطيع ان تستوعب ان هذا الحديث يقدم على هذا او هذا الحديث يقدم على هذا، ثم بعد ذلك من براعه البيان يبين لك انه لا يمكن ان تجد حديثا يعارض حديث الاخر بحال من الاحوال، لانها خرجت جميعها من مشكات واحده، وهو الذي اسس لنا كيفيه الفهم، ويعني ان لم اقل هذا هو افهم الناس في هذا الباب لما ابعدت، كيفيه الفهم في اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. لذلك تتابع وتتايع الناس تصنيفا بعد الامام الشافعي في مشكل الاثار الطحاوي ايضا مختلف الحديث، فكل هذه الكتب جاءت وانا لا اقول عالة على الشافعي، لكن الشافعي هو المناره الاصيله لهذا الباب، لذلك اعطانا اوجه اختلاف ظاهرها الاختلاف، ثم اثبت كيفيه الترجيح كما انه قد اثبت ايضا كيفيه الجمع بين الروايات. نعم ثم نبين كيف تبين ان وجه هناك وجه موافقه وجه مخالفه. نعم اذن اتى بحديث يامر بالاصفار، تعرفون الاصفار في الفجر اصفار بياض، البياض قبل طلوع الشمس، والغلس ما زالت الظلمه موجوده في السماء، لان الظاهر الاختلاف وقد اظهر لانه لا اختلاف في ذلك مع اوجه الترجيح. ثم قال وجه اخر، جزاك الله خير، ايضا رجل الاختلاف هنا انه قال لا تستقبلوا، وهنا قد استقبل خالف القول الفعل. الأول قال منهم يعني اقتلوهم معه، والثاني نهى عن قتل الولدان والصبيان. جزاك الله عنك. وهو يستدل الشافعي بهذا أنه لم يأمره أن يذهب ليغتسل على الضرار، الأمر غسل الجمعة واجب لكل مسلم. عامة هو يقول اختلاف الرواية، اختلاف الرواية المقصود بها من كلام الشافعي هنا اختلاف في الظاهر لا الاختلاف الحقيقي، وهذا الاختلاف في الظاهر هو اختلاف في نظر المجتهد، هذا الاختلاف ليس في حقيقة الأمر بين الروايتين بل هو اختلاف في نظر المجتهد، والدلالة على ذلك واضحة جدا، قال الله جل في علاه ولو كان من عند غير الله لواردوا فيه اختلافا كثيرا، وأنت لن تجد فيما عند الله جل وعلا لا اختلافا كثيرا ولا اختلافا كبيرا ولا اختلافا قليلا، والدلالة وجه الدلالة من الآية ولا أسأل؟ امشي أحسن. وجه الدلالة من الآية أنه قال ولو كان ولو كان من عند غير الله لواردوا فيه اختلافا كثيرا، قال ولو كان من عند غير الله، ونحن نقول بأن السنة من عند الله فدخلت في الباب، والدلالة على ذلك واضحة جدا، قول الله جل وعلا وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وقال الله جل في علاه تصريحا بذلك لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا من المتكلم؟ الله جل في علاه، ثم إن علينا بيانا، فهو من عند الله، فإذا هو ينزل تحت هذه الآية، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، فلا يمكن أن تجد الاختلاف في قول النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال، لأن الله جل في علاه قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هنا يبين الاختلاف في نظر العلماء، وهذه تأسيس لبيان كيفية النظر الدقيق والفهم العميق للإمام الشافعي، وأن مذهب الشافعي هو أقرب المذاهب على الإطلاق للسنة، لأنه دائما إذا نظر للسنة نظر بعينين جميلتين، وكل فقيه يأتي بعده أو قبله ما نظر إلا بنظر واحد إلا بعين واحدة، وأما الشافعي فشملت عيناه الجميلتان النظر إلى جميع ما جاء عن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، ثم جمع بين الروايات وعرف المراد عن الله والمراد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كان ظاهرا جدا. ضرب لنا مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهم، يعني ينهى عن التفاضل بينهم. 100 دولار 100 دولار، 500 دينار 500 دينار، لا فضل بينهم ولو بثلث واحد. قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهم، هذا خبر رجل إن شاء، يعني لا تفاضلوا بينهم. والحديث حديث أبو سعيد السعيد الخدري ظاهر جدا في ذلك الباب، قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا تشفوا بعضها على بعض لا زيادة. قال ولا تبيعوا الورق الفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا تشفوا بعضها على بعض. في رواية قال فيهم سلم ولا تبيعوا غائبا منها بناجز، ولا تبيعوا غائبا منها بناجز. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عمر الخطاب الذهب بالذهب ربا، والذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح والطعام والتمر بالتمر ربا، إلا أن يكون هاء نهاء مثل يدا بيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، لكنه قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. فالقاعدة العامة في مسألة من قواعد الربا هي قاعدة ذهبية جدا في هذا الباب. لابد أن تعلم أن الجمل التي جاءت عن سلم جملتان، جملة الأولى جملة في الأثمان الذهب والفضة، والجملة الثانية في الأطعمة التمر والبر وأيضا إيش التمر والشعير والبر والملح. فهذه هاتان الجملتان، الجملة الأولى فيها علة وفيها جنس، والجملة الثانية فيها علة وفيها جنس. الراجح من أقوال علم أهل العلم، أنا لسنا بصدد الكلام سيأتي تفسير إن شاء الله في المهذب، الراجح من كلام أهل العلم بأن العلة الأولى في الجملة الأولى الثمنية، غالب الثمنية وليس جوهر الثمنية، غالب الثمنية، لأن جوهر الثمنية يعني الذهب والفضة، وهذا الذي قاله المعتمد في الشافعية والحنابلة، وهذا خطأ بين صحيح وغالب الثمنية. فقال علماؤنا إذا اتفق قاعدة علماء، إذا اتفق في الجنس وفي العلة لابد في التعامل لابد من شرطين أكيدين. الشرط الأول التماثل، 100 دولار 100 دولار، 100 درهم 100 درهم، كيلو ذهب مكسر وكيلو ذهب مصنوع لابد أن يكون كيلو ذهب مصنوع، ما يكونش أقل. هذا المقصود لابد أن يكون المثلية، الشرط الأول المثلية في الوزن وفي الكيل وفي كل ذلك المثلية. الشرط الثاني يدا بيد التقابض في المجلس، إبادة إذا اتفقت الأصناف في الجنس وفي العلة، يبقى بر بر لابد من التساوي والتقابض في المجلس، ملح بملح لابد التساوي والتقابض في المجلس. فإذا اختلفت الأصناف لهما قسمان، القسم الأول اختلاف في الأصناف مع اتفاق في العلة، واختلاف في الأصناف مع اختلاف في العلة. أما الاتفاق في العلة مع الاختلاف في الجنس فلابد أكيدا أن يتوفر شرط واحد ألا هو اختلاف الصنف مع اختلاف العلة. اختلف الصنف، يبقى اذا اختلف الصنف الربو مع صنف اخر ربو مع اختلاف العله لا شرط، افعل ما شئت. اما اذا وجد اتفاق في اي الامرين في الجنس او في العله فلا بد من شروط، فان اتفق بالجنس والعله فلا بد من شرطين، وان اتفق بالعله دون الجنس فشرط واحد وهو التقابض في المجلس. هنا عندنا الحديث قال لا تبيع الذهب بالذهب الا مثل ما مثل يد بيد ولا تشف بعضها على بعض. جاء في الحديث الاخر حديث اسامه بن زيد قال لا ربا الا في النسيئه، في روايه انما حصر وخصر، انما الربا في النسيئه. فهنا ابن عباس ياخذ بهذا الحديث ويرى بانه لا ربا الا في النسيئه، فالشافعي يقول لمن يناظره من اهل الراي قال وترى هذا الحديث له وجه موافقه وجه مخالفه. قال اين الموافقه واين المخالفه؟ قال اما الموافقه وانظر الى دقه نظر الامام الشافعي عند التوجيه، لانه لما يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فيقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا واظهار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك دل دلاله واضحه على النهي، اما ان نقول تعارض واما ان نقول جمع. فقال قال الامام الشافعي اما وجه الجمع في ذلك ان الراوي جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم متاخرا لم يجلس في اول المجلس، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا الا يدا بيد مثلا بمثل، ثم لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال يا رسول الله فاذا اختلفت الاصناف؟ قال انما الربا في النسيئه. فلا ربا فيها الا في النسيئه، وهذا وجه الموافقه. فهمتم؟ قال اذا هذا وجه الموافقه، كان السائل سال هو حقا الذي يكلم الشفعي، قال له طب هذا ما وجه الموافقه، اين وجه المخالفه؟ اذا قلت موافقه انت اقنعتني بهذه الموافقه، يبقى اذا الحديث يوافق الحديث، قال لا وخذ الاخرى وله وجه المخالفه. يعني من اراد ان يعترض سيجد ايش؟ ما يورد علينا به بوجه المخالفه. قال وما وجه المخالفه؟ قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه راوي الحديث، والقاعده عندنا وعند جميع العلماء الراوي اعلم بما روى، الراوي اعلم بما روى. قال ابن عباس عندما سالوه عن الدينار بالدينار قال لا بيع لا ربا في بيع الا في النسيئه. سؤال عن الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار قال لا ربا في بيع الا في النسيئه. يبقى معنى كده ان عندنا البيع ايه؟ البيع اقسام خمسه. القسم الاول عسب الفحل، القسم الثاني ضراب الفحل، القسم الثالث التزاوج بين الفحل وايه؟ والانثى. تفضل مخروب قبل ما صاحب العقل المخروب انت تعالى لي قل لي اقسام البيع. قال لا اعلم فقد افتى. المجلس هذا شيخ بيعج بالاتقياء اصحاب الورع، ويعني انا خلاص يعني وجدت من الورع ما اذابني وجعلني احتقر نفسي جدا. اتفضل اخويا. نعم انت بتأتسي بابن عمر طبعا دلوقتي صحيح؟ جزاك الله خير. ابن عباس قسمه القسمين، قال لما قالوا درهم بدرهم ودرهم بدرهم قال لا ربا في بيع الا في النسيئه. هو يا حبايبي لما يقول نسيئه يبقى عكس نسيئه، عكس نسيئه يبقى جميل. مثلا حموت انا ايه؟ اسمه ايش يا بابا؟ طاووس. طاووس ايه؟ القبر. طب اسمه ايش؟ ناجز يا حبيبي، ممتاز. هو اما ناجز واما نسيئه. فابن عباس لما قال الدرهم بدرهم ودرهم بدرهم قال لا ربا في بيع الا في النسيئه. عندنا البيع ايه؟ بيعان ناجز اول، كانه قال الناجز لا ربا فيه، بيع الدرهم بالدرهمين والدرهم بالدرهمين والدرهم بالدرهمين ما فيها شيء. هذا قول ابن عباس. قال اذا هذه وجه مخالفه. ليش وجه مخالفه يا شعبه؟ ليش وجه مخالفه؟ ايوه ليش وجه مخالفه؟ اصبح كده اصبح هيكدوني. لكن شنو؟ انا ساقول لك هو اصبح هنا هي صحيح صحيح. هو ليش نقول ان هو هنا يقول وجه مخالفه؟ يقول لانه عندما ادعي انه عامل ربي الخصوص سياتينا يقول لا هذا عامل ربي العموم، وفهم الراوي اسبق من فهمك يا شافعي. فهمتم؟ ان هو يقول الان من تراوي الحديث هو المتمسك ويقول لا ربا الا في النسيئه، وانا بقول لا لا ربا الا في النسيئه عام يراد به الخصوص. يقول ابن عباس لا جعله عاما يراد به العموم. قال من هنا جاءت وجه المخالفه وله وجه، لانه معه معه من؟ معه ابن عباس. لذلك ائمتنا من الشافعيه ايش فعلوا؟ قالوا ان لم ان تنزلنا مع الخصم في الجمع فلم يرضى يبقى ما لنا الا ان نرجح. وقالوا من اساليب الترجيح كما قال الشافعي قال كثرت الرواه، اما حديثنا ففي الصحيحين وحديثكم ليس كذلك. والامر الثاني حديثنا فيه 17 صحابي ولا اكثر من 17 صحابي، الصحابه باجمع منهم الخلفاء الراشدين الاربعه على ان ان ان الذهب بالذهب ربا، الدينار بالدينارين ربا، والدولار بالدولارين ربا. فاذا قالوا هذا الاكثر والاحفظ يقدمان على الاقل وعلى الاقل ضبطا ايضا، لا سيما انهم قالوا وانه من قال بهذا المذهب سته من الصحابه رجعوا، والخلاف العريض كان في ابن عباس رجع او لم يرجع. لذلك ابن عبد البر قال رجع او لم يرجع لا حجة لاحد كائنا من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال او عين الربا ردوه. قال نبيع الصعب الصاعين او تصريح الكلام. قال او تأوه وقال يا بلال عين الربا ردوه. عين الربا اولا ثم ابطل العقد وابطل المعاملة وردوه، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جريمة. فاذا قال يبقى اذا ننظر الى التوفيق، ولكن الحق ان هناك توفيق اخر غير هذا التوفيق، التوفيق الاول الذي قال به الشافعي تصريحا في كتاب رساله وفي غيره بانه من باب العام الذي يراد به ايش؟ الخصوص. التوفيق الثاني توفيق جميل جدا، قال العلماء قالوا انما الربا في النسيئه، انما الربا في النسيئه حصر وقصر. اما ان نقول إنما الربا المنطوق والمفهوم لا ربا في غير النسيئة، وإما أن نقول عصب الربا. إنما كمال الربا، إنما أسوأ الربا في النسيئة. لما؟ قالوا لأن هذا الربا هو ربا جاهلي. لكن النسيئة قال كل ربا موضوع تحت قدمي هاتين. وأول ربا أضع ربا إيه؟ ربا العباس عمي. قال كل ربا جاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. ولذلك الله تعالى قال يا الذين آمنوا لا تأكلوا ربا أضعافا مضاعفة، لأن هذا هو كان ألعن الربا. أسوأ الربا هو ربا الإيه؟ النسيئة، لأنه هو ربا الجاهلية. لذلك اتفق المحققون بأن تحريم ربا الفضل تحريم وسائل، وتحريم ربا النسيئة تحريم مقاصد. لذلك ترى أن تحريم ربا الفضل قد أبيح في بعض الحاجات أبا حسن الحاجة. لذلك علماء يقولون الحاجة تبيح الوسيلة، لكن الضرورة تبيح المقصد. ده الفارق بين الوسائل وبين تحريم الوسائل وتحريم المقاصد. والدلالة على ذلك رخص النبي في إيش؟ في العرائم، في خمسة أوسط، صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الرطب بإيه؟ بالتمر. وسأل أييبس الرطب إذا جف، أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال إذا فلا. ليه بقى شطار؟ ليش؟ لا تقعد شعر. لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. لأنه لما يقول أنا عندي خمسة أوسق رطب وخمسة أوسق تمر، تمر الشمس جات عليها هتنقص منها شيئا؟ لا. هنا الرطب لو يابست وصارت تمرا هتنقص أو مش هتنقص؟ هتنقص. يبقى أنا الآن عندي شيء من إيش؟ من عدم العلم بالتماسك. وأنا يشترط لي في الأصناف التي اتفقت في العلة والجنس لابد من يدا بيد مثلا بمثل، والمثلية غير موجودة هنا. رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أن تبيع الرطب بالإيه؟ بالتمر في العراية. رجل ما عنده مال وهو يحتاج أن يأكل رطبا وعنده تمر في البيت وما عنده مال، قال رخص له من أجل أهل بيتي خمسة إيه؟ ورخص ولا ما رخص؟ وهذا بيع إيه؟ هذا ربا ربا ربا ربا الفضل. فيبقى إذن الذي حرم للوسيلة فالحاجة بها. وما منع سد كما قال علماءنا في القاعدة، وما منع سد للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. وما منع سد للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. هذا بالنسبة للوفاق في الرواية الأولى أو الوجه الأول الذي تكلم عنه الإمام الشافعي. ثم ضرب لنا مثلا آخر في حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسروا بالفجر. أسروا بالفجر من الإسفار، كما أن السلام في الحج عندما ذهب ودفع من عرفة بعد غروب الشمس بات بإيه؟ بات بالحرم، لأنه الطواف كان من أهم شيء. ذهب من عرفة إلى الحرم فجلس تحت الصحن يدعو وينظر في قبر إسماعيل عليه السلام ليقرأ عليه الفاتحة. هذا صحيح؟ مزدلفة، بات مزدلفة متأكد. أبعد عرفة مزدلفة أم منى؟ أدركك الوهم يا شاب محمد، المفروض الوهم لا يدرك مثلك. بعد عرفة منى هو فيها ايه؟ وفيها الرمز. أدركك الوهم على صغر سنك. نسأل الله أن يجعلك ثابتا في العلم. فدفع من عرفة إلى منى فبات بمنى حتى جاء أساه يظهر أنا الذي شخت وكبرت فأدركني الوهم. نعم صحيح. بعد عرفة قطرب، بعد عرفة الطعام الشهي الوفير مزدلفة، مات بمزدلفة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب بعدما صلى الفجر إلى المشعر الحرام، إلى المشعر الحرام، فوقف يذكر الله تعالى ويستغفر حتى أسفر جدا. أسفر قبيل طلوع الشمس، مش الفجر، الشمس. أسفر جدا قبيل طلوع الشمس. ثم دفع بأبي هو وأمي. فالإسفار ظهور البياض في السماء قبيل طلوع الشمس. كنا مثلا قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. قال الشافعي هذا وجه. عندنا حديث آخر نرى في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت نعم النساء نساء الأنصار لما أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب ضربت المرأة من رأسها إلى أخمص القدم ثم وقفت ثم ذهبت تصلي النبي صلى الله عليه وسلم الفجر. قال فكنا متلفعات بمروطهن لا يعرفن من غلس. ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وكان يقرأ من 60 آية و100 آية قال فقال فلا يعر قالت فلا يعرفنا من غلط، يعني ينتهي ان مثلا من الصلاة وما زال ايش وما زالت الظلمة موجودة في السماء لا يعرفنا من غلط. وايضا ورد على الصحابة رضي الله عليهم منهم الخلفاء الاربعة كانوا يصلون الفجر بغلط، كانوا يصلون الفجر بايش بغلط. والحديث الصريح عن انس لما سئل عن سحور النبي صلى الله عليه وسلم او سحور النبي صلى الله عليه وسلم فقال انس كان في حديث زيد بن ثابت اسف لما سئل كم كان مقدار ما بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وبين الاذان، يقصد الاذان هو اصلا قال ما بين السحور وبين الاذان، اي اذان؟ اذان الايه؟ الاقامه. قال قال 60 اذان سنة تأخير، لأن ورد الملائكة يستغفرون من تأخر السحور، والنسل قال يعني لا يزال الناس في خير ما عجلوا الفطرة، وفي رواية السنن قال وأخر السحور. الغرض المقصود السحور، الغرض المقصود كان قدر 60 آية ما بين السحور وبين إيش الإقامة وبين الإقامة، وكان يقرأ بستين آية أو 100 آية، فدي دلالة أيضا على أنه كان يأكل قبل قبيل طلوع الفجر، قبيل طلوع الفجر بينهم 60 آية ثم ذلك يصلي، هذه دلالة أنه كان يصلي بغلس، يصلي بغلس. طب الآن قال أسفره وأمره وقال أعظم للأجر، وعند الفعل قد صلى بغلس، قال هذا أيضا فيه نوع ترجيح. فأراد الشافعي أن يؤسس يقول وإن تمسكت بذلك وقلت بأن السلام قد أمر قال أسفره بالفجر، وإما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بغلس، فقال عندنا مرجحات ترجح الغلس عن الإسفار. قال ما هو؟ قال أولا حديثنا أشبه ما يكون بالكتاب، انظر كيف الشافعي يبين لك طرق الترجيح، هذه مسألة باب كامل في كتب أصول الفقه لتعلم، هذا باب كامل في كتب أصول الفقه اللي هو باب التعارض وإيش والترجيح. الشافعي يعطوه لك هنا الآن مجانا بيسر وسهولة وليد. قال أما حديثنا من المرجحات له أنه أشبه بكتاب الله جل وعلا، وأيضا أشبه بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجدنا أن أصول السنن توافق هذا الحديث ولا توافق حديثه، مفهوم؟ فقلنا دلل لنا يا شافعي على ما تقول. قال أما قال الله تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قلنا ما وجه الدلالة عندك في هذه الآية؟ قال محافظة الصلاة أن يحافظ عليها في أول وقتها، محافظة الصلاة المحافظة على الصلاة ولا يكون محافظا عليها إلا أن يصليها في أول وقتها. قال وإن الله جعل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وإذا قال موقوتا أصل التوقيت هو التوقيت الأول، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقالوا وهو أشبه ما يكون بالسنن، قلنا ما السنن عندك يا شافعي؟ قال لما سئل سلم في الصحيحين أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. طبعا هذا فيها احتمالية موجودة، احتمال لأنه قال على وقتها فالوقت من أول وقت إلى آخر وقت، الفرق بين الكمال والأكمل. قلنا هناك رواية في مسند أحمد فيها ضعف لكن نستأنس بها على ما نقول، يعني الإنسان قال أفضل الأعمال على الفرق الصلاة على أول وقتها، فهنا تصريح قال على أول وقتها، يبقى لما يقول أول وقتها يبقى الغلس ولا الإسفار؟ ها غلس. قال يبقى عندنا من المرجحات الكتاب والمرجحات السنة، ومن المرجحات أما رواية التغليس باب الصحيحين، وأما رواية الإسفار فليست كذلك. واتفق المحققون على ما أن ما كان أكثر، طبعا الشافعي ما كانش بقى فيه صحيحين عنده، لكن كان بيقول إيش؟ بيقول الأكثر رواة والأضبط حفظا، الأكثر رواة هم لأنه من أكثر من طريق، الأكثر رواة هم الذين كانوا يقولون بإيش بالغلط، وقال من المرجحات إما الأكثر رواة والأضبط حفظا. قال من المرجحات عندنا من الخلفاء الأربعة، الخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كان أبو بكر يصلي بغلس ولكنه كان يطيل فصلى بهم بالبقرة حتى أن الشمس كادت أن تطلع، فقال يا أبو بكر أطلت علينا كادت الشمس تطلع، قال لو طلعت الشمس ما ما ما ما, ما, ما وجدتنا إلا قال لو طلعت الشمس ما وجدتنا غافلين كنا ذاكرين. ولذلك عمر الخطاب أيضا كان يصلي بغلس إلى أن يسفر، حتى كان يقرأ دائما في سورة في الفجر سورة يوسف، يقرأ بيوسف ويبكي ويتباكى الناس، يقرأ بيوسف ويبكي ويتباكى الناس. فقال الشافعي: وهذه أدلة ترجح لنا الغلس، ومع ذلك لن نقول لك بالترجيح، لأننا ننظر دائما للآثار بعينين جميلتين، وندور مع مدار مراد المسلم حيثما دار. آمنت، وهو الذي قال ذلك، آمنت بالله بما جاء الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مرادي سرعة مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من قول وفعل وأمر وما ورد عن الصحابة الكرام هو أنه يجمع بين تغليس وإصفار، يجمع بين تغليس وإصفار. أنتم حملتم قول صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر، يعني ابتدئوا الإصفار بالفجر. نحن قلنا لا، ده الحديث يحمل على أن نهاية الصلاة في إيش؟ بالإصفار. يكون التغليس في الابتداء والإصفار يكون إيش؟ يكون في النهاية. ويكون هذا الذي يكون أعظم الأجر. ليس يكون أعظم الأجر؟ لأنه سيكون موافقا لصريح قول الله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود، وكان يقرأ بين 60 و100 آية. وذكر الإمام الشافعي توفيقا آخر وترجيعا آخر لهذين الحديثين في الرسالة، هو أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قسم الفجر إلى فجرين، فجر كاذب وفجر صادق. فلما علم أن الناس إذا قالوا وعلموا بأن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، أو أفضل الأعمال الصلاة على وقتها أو على أول وقتها، يسارعون في الصلاة على أول وقتها، فلا يتحين لهم أن يصلوا مع الفجر الصادق، بل يوهمهم الفجر الكاذب فيتسارعوا أو يسارعوا إلى الصلاة. ذلك كأنه قال: تمهلوا أسفروا، يعني تمهلوا، لا يغرنكم الفجر الكاذب، عليكم بالفجر الصادق. وهذا التوجيه الثاني، التوجيه الذي وجهه الإمام الشافعي، قال بأننا لما وجدنا سلم يصلي بغلس، وأبو بكر يصلي بغلس، وعمر يصلي بغلس، وعثمان يصلي بغلس، وعلي يصلي بغلس بغلس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنوال وعض عليها بالنواجذ. علمنا أن المسألة على الغلس، وأن قول صلى الله عليه وسلم أسفروا يعني تمهلوا، لا تتعجلوا حتى لا تصلوا الفجر مع الفجر الكاذب دون بلوغ الفجر الصادق. ويكون هذا أيضا مخرج من لون من ألوان المخالفة، ويبين لنا كيف مسألة الجمع في هذه المخالفة. ذكر وجها آخر وقال: قد قال صلى الله عليه وسلم عند أبي الأنصاري، قال: لا تستقبلوا القبلة، لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط. ثم قال: ولكن شرقوا وغربوا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أبو أيوب الأنصاري: فذهبنا إلى الشام فوجدنا المراحيض تستقبل القبلة، فكنا نستدير أو ننحرف وإيش ونستدير. جاءت رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة ببول ولا غائط، والمقاصد الشريعة توافق على ذلك، أن هذا من باب التعظيم والاحترام لأشرف وجهة وهي وجهة القبلة. قال: جاء هذا حديث، وقد جاءنا حديث آخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أن ابن عمر رضي الله عنه قال: ارتقيت على بيت حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس يقضي حاجته. استقبل بيت المقدس معنى ذلك أنه استدبر الكعبة كما في المدينة، استقبل بيت المقدس يعني استدبر الكعبة. وعندنا حديث في السنن لجابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة ببول ولا غائط، فرأيته، رأى النبي، فرأيته قبل أن يموت بشهر يكون مستقبلا القبلة. إذا وجه الاختلاف أن عندنا حديثان الآن ظاهرهما التعارض والاختلاف. كيف ذلك؟ لا تستقبله واستقبل، لا تستقبله واستدبر. إذا وجه التعارض هنا ظاهر جدا، فأنه فعل ما فعل خلاف ما أمر وقال به. فهنا العلماء طبعا هنا العلماء أكثر، أنا كما قلت وجوه الترجيح يبين لك كيفية اختلاف أنظار العلماء، لكنك لا يمكن أن تذهب إلى الترجيح إلا بعد ما تموت، إلا بعد ما تتأكد أنك لم تستطع أن تصل إلى الجمع، والجمع موجود، لكن خلاص اجتهادك وصل إلى ذلك، وسترى أن الذي جمع أولى منك في القول دون الترجيح. طبعا علماءنا، بعض العلماء يقولون أن من مناطات، طالما بنتكلم على مناطات الترجيح، إن من أساليب الترجيح مخالفة القول للفعل، بتقول القول يقدم على لان القول اقوى. ليش؟ الفعل لا عموم له والقول له عموم، والقول لا يرد اليه الاحتمالات والفعل يرد اليه احتمالات. ايش الاحتمال الوارد؟ مقدونس. ايه الاحتمالات التي ترد على القول وترد على الفعل؟ الفعل يعتريه معتري انه كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان لم يكن عناية بين الصحابة. فهذا الدليل الذي يثبت لك ان احتمالية الخصوص موجودة، لانه لو كانت شيء عاما لايه لظهر بين الناس، وان كان الله قد علم به ويعلم عن الصحابة به. الوارد المقصود هذه احتمالية واردة، فاحتمالية الفعل ان يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا وارد ولم يرد على القول. لذلك يقولون القول كما منهج الشوكاني ومن نحى نحوه من المحدثين، قال القول يقدم على الفعل عموما، القول يقدم على الفعل عموما. وصحيح رجع ذلك ما بين الامام الشافعي بيانا شافيا جليا في ذلك، بان اوجه الجمع موجوده، اوجه الجمع موجود. بصراحه اوجه الجمع ما جمع الشافعي به له وجاء، وقد جمع بعض العلماء جمعا اخر. فبعض العلماء جمع بين الامرين، ان الانسان قد لا تستقبل القبله ببول ولا غائط، والراوي اعلم بما روى. فلما ورد المراقين فقال كنا نستدير ونستغفر الله، جل فعلا الحارف نستغفر الله. والثانية استقبل المسألة فقالوا فعل النبي يصرف النهي من التحريم إلى الكرامة. هذا وجه جمع صحيح، هذا وجه جمع صحيح صراحة، هذا وجه جمع صحيح. لكن الجمع الآخر الذي جمع به الشافعي كان أوكد وأحسن وأجود وأعظم. أنا سأبين وجه الجمع عند الشافعي وأنتم تبينوا لي، أريد البيان منكم كيف أوجد، كيف أعظم وأجود وأحسن. أما الجمع الذي جمعه الشافعي قال نحن نقول حديث أبي أيوب لا يعارض حديث ابن عمر. حديث أبي أيوب له دائرة يدور حولها، وحديث ابن عمر له دائرة يدور حولها، فيتفقان ويفترقان، فيفترقان حين الدائرة التي تخصه، ويتفقان حين التقاطع. اطرب بتاع رصيف سيبه، ما هوش مش مهم، انا ما اعرفش طلع مهندس ازاي، بس سيبه مش مهم. المهندسين تعالى مصر يا مهندس، انت هي جبلت ان انت مهندس. درست التقاطع ولا مدرستش التقاطع؟ يعني ايه التقاطع؟ التقاطع فانت التقاطع مش نقطة واحدة. طيب لو واحد بيعرف يرسم الدايرة هكذا، الدايرة هكذا، الدايرة الثانية ايضا هكذا، لكنها تمثل الدايرة الايه؟ مفهوم كده اهو. لغير البنيان في الصحراء البلاد مفهوم؟ واما الجواز ففي البنيان، وبهذا نكون قد جمعنا بين القول والفعل. لما قال قال عموما، ولما فعل فعل خصوصا. قلنا يبقى لا تعارض بين العام والخاص، عندما يلتقيان نقدم الخاص، يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان. وهذا الذي فهمه النظام. اللي معترض علينا في هذا التوجيه فقط عنده اعتراض واحد، عنده اعتراض واحد قوي، هو انه يقول نحن وانتم اتفقنا على التأصيل، الراوي اعلم بما راوي. فسلمان دخل في البنيان كما قلتم انتم وانحرف، وقال كنا نستغفر الله. قلنا الان اعترض فهم ابي ايوب الانصاري مع فهم من الاثري عمر. ولذلك نافع يقول جعل الراحله تعترض فبال ابن عمر. فقلنا اما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قال لا، هذا في الخلاء. اذن ابن عمر فهمه يسبق ام فهم ابي ايوب؟ اختلف هو الان. فنظرنا فوجدنا الادله قويه مع من؟ مع ابن عمر، لان السلام في اخر عمره قبل مماته بشهر بال مستقبلا. لذلك بعض العلماء قال لا، ده مساله الاستقبال والاستدبار منسوخه. قلنا خطا ايضا، اعملوا دليلين اولى. وما اتاكم الرسول. هنا بقى الان جمعنا الجمع الاجود من جمع الكراهه، لانهم قالوا لما الفعل خالف القول قلنا الفعل صرف التحريم الى الكراهه. في البنيان وفي غير البنيان تحت الوشن نقعد نفرق بين بنيان وصحراء؟ لا، في كله المساله على الكراهه وليس الكراهه وليس ايه؟ وليس التحريم. قلنا سنعترض عليكم بفهم من؟ ابي ايوب. ننحرف ونس، والاستقبال يكون الى من حرام. ننحرف بقيت يشق على نفسي بعيد الحرام. ماشي. والاصل على النهي انه على بابي، الاصل في النهي انه على بابي. يبقى هو سقط في ايه؟ في جزئيه. قلنا نحن اوفر من اقرب منكم الى الدليل، لاننا اعملنا الحرمه في وقتها في توقيتها في موطنها، واعملنا الجواز في موطنه، ونحن اسعد الناس بالدوران مع الحديث حيث دار مع سلمان في الصحراء، مع ابي ايوب الانصاري في الصحراء قلنا به، وهو على الحرمه لا على الكراهه. ودار مع ابن عمر في الجواز كان في البنيان قلنا ونحن معه ايضا. يبقى حين كان حراما قلنا به حراما، وحين كان جوازا قلنا به ايش؟ جوازا. نحن اسعد الناس بالعمل به الدليلين. هذه الموافقه العظيمه التي جاءت في التوجيه، وان يقول اختلاف بين الروايات بحال من الاحوال. ايضا ذكر وجها اخر من وجوه الاعتراض او وجوه تعارض الدليلين على الظاهر فقط وليس على الحقيقه، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال كنا نبيت القوم، نبيت القوم فنغير عليهم ففيهم من النساء والصبيان، قال هم منهم. ففيهم هنا الكلام فيه تقدير، ففيهم الصبيان والنساء. واحد بقى من الاخوه الطيبين هنا بقى في البحر الميت دوت يقول ايش التقدير؟ جاء زيد فقال النبي يا رسول الله انا نبيت القوم. نبيت اي قوم؟ المسلمين لا المؤمنين، لان الحرب تجوز على المسلم ما تجوز على ايه؟ صح ولا لا؟ كنا نبيت القوم من؟ أهل الكفر المشركين. نبيت القوم وفيهم الصبيان وفيهم النساء، قال هم منهم. أصل التقدير القصد شغال ب أنت مهندس إيه؟ مشكلة كبيرة جدا في خرطان. أنت دلوقتي رصيف ولا إيه؟ كباري ولا معاه دفا، أنت بتصعد ولا بتنزل ولا بتعمل إيه بالظبط؟ انت اي واحد فيهم؟ انت جمعت من المشاكل الثلاث. هستنجيك ما افهم. مين اللي جاوب؟ قلت له بترجم، ترجم ابو سيدك قوم فين؟ قوم للفرح؟ يا رجل الله يهديك الله يهديك، قوم فين الله يهديك؟ هو الحاصل كما قال السريه قالت نبيت القوم، احنا بنغير عليهم. طيب ونريد قتلهم ولن نصل الى النتيجه النصر المظفر الا بايه؟ بقتل اصل التنظيم، بقتل السودان معهم النساء. قال هم منهم، يعني حكمهم حكم من هم معهم. خلاص طيب. ثم قال، وعندنا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث سلاية بن أبي الحفيظ قال لا تقتلوا الصبيان ولا النساء، نهاهم إياكم الصبيان والنساء. وأيضا في الحديث الذي في سنن المسلم مر على امرأة في ساحة الوغى فأنكر ونظر وقال ما كانت هذه لتقاتل، إنكارا ولا إقرارا؟ إنكارا. وطبعا تعلمون الكلام عن أبي دجانة صاحب عصابة الموت، عندما مشى يتبختر من الناس والسلام أخذ خشبة فهزها فصارت سيفا لامعا سلطة، فقال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ قام زويل قال اجلس، ثم قال ثانية فقام زويل قال اجلس، فقام ثالثة قال اجلس، فقام أبو دجانة قال أنا أخذ هذا السيف بحقه يا رسول الله، قال خذ، فأخذ سيف رسول الله، فقال زويل قدمه علي والله لابد أن أتتبع هذا الصاحب الجليل، طبعا يتتبع عشان يقتله، لأنه أخذ السيف منه صح؟ لا، تتبع لأنه يريد ويرى كيف قدمه الله فيأتسف، شو هذا وفي ذلك فليتنافس، فما في حسد ما في غل، لذلك مكن الله له فتتبعه. فقال فتتبعت فوجدت رجلا يزفف على جرح المسلمين، أول أعمال الخير الذي عملها أبو دجانة، أبو دجانة كان من ساحة الوغى أسد سائر، وكان إذا نزل أبو دجانة ربط عصابة العصابة الحمراء إلى عصابة الموت، فوجد رجلا من الكفار يأتي على كل جريح مسلم ويقول، فتتبعه أبو دجانة فضربه ضربة بالسيف فكان كأمس الذهب، ثم وجد ملثما يهيج الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبعث في نفوس الكفرة الحماسة، فقام فقال قتل هذا يميت القوم، فذهب فأراد أن يضرب بالسيف فقال أرى من هو، الفضول حد به فنزع النقاب، فوجد من وجد امرأة وجدت هند طبعا رضي الله عنها، فوجد امرأة فرفع السيف عن رأسها قال أترى أرفع بسيف المسلم أربأ بسيف المسلم أن أضرب به امرأة وتركها وراءه. فقال الزبير، ما قال الزبير هذا عندما قتل الرجل الذي يزفف، لا قال الزبير حينها نعم والله لذلك اختارك النبي صلى الله عليه وسلم، الشهامة المروءة نبل الأخلاق هذه التي تميز كل إنسان، ميزان الإنسان خلقه، خلق الإنسان هو الذي يظهر ما هو له من سمات شخصية راقية، أما التدني في الخلق ولو كان من أعبد الناس فهذا ينقص من قدره عند الله جل وعلا، إنما الخلق هو الذي يرفع الإنسان عند ربه جل وعلا. الغرض المقصود، فإن النساء لا تقتل، النهي عن قتل النساء والصبيان في ساحة في الحرب بين أهل الكفر وأهل الإيمان. طبعا أهل الكفر هم أصناف ثلاثة، مهادن ذمي مستأمن، مستأمن أو مستأمن دخل بأمام من غير أمر هذا معصوم الدم والمال والعرض، أما المحارب الذي يحارب أهل الإسلام فهذا محارب عند القدرة عليه لا يترك. طيب، فهنا العلماء يقولون بأنه إذا قاتل أهل الكفر ولم يستطع أن يفوز أو ينتصر إلا بقتل جميع الرجال النساء والصبيان ولا يميز فلا يقتله. هنا الإمام الشافعي قال وجه الموافقة بين الحديثين موجود ووجه المفارقة أيضا موجود، أما وجه المفارقة فإنه إن لم ينتصر المسلمون ويتغلب على الكافرين إلا بقتل الجميع بما فيهم النساء والأطفال فإن هذه المفسدة الصغيرة تنهمر تحت المصلحة العظيمة ألا وهي إعلاء كلمة الله، لأن الكون كله ما خلق إلا لهذه الكلمة إلا لقضية الكون الكبرى، فكل ذلك يغمى تحت هذه المصلحة الكبرى حتى لو تترس بالمسلمين. فتترس جاءت من هذا الباب، قال إن غلب على ظن أن النصر لا يكون إلا بالرمي فيرمي الكفر ولا يقصد المسلم ولا وقع في المسلم عليه الدية وانتهى. ليش؟ لأن إعلاء كلمة الأجر في عليها المصلحة العظمى وكل شيء تحتها يتدنى، فهذا وجه المفارقة. وجه المقابلة، وجه الاتفاق، قال وجه الاتفاق إذا مر واستطاع أن ينتصر بالتفريق بين النساء والصبيان فلا يفعل. ثم أكد على هذا في الكتاب وقال أنهم لما قال السلام هم منهم هذا موافق للكتاب، أنا قلت أرجح منهم لكن في حيز في دائرة واحدة في دائرة الاضطرار. قال أما قال الله تعالى مبينا أنهم أن الله تعالى قال وقاتل قاتل المشركين إيه كافة وكافة دخلت إيه دخلت الثالثة وسبعان كل الرجال والمقاتل، أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال موت أن قاتل الناس جميعا، موت أن قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ولذلك قالوا الصبيان الصبيان ايضا جاء دليل خاص في عدم قتلهم في حديث عطية القرظي انه قال كان السلام يكشف في بني قريظة يكشف عن من انبت يقتله ومن ينبت لا يقتله. قال وجه المفارقة بان النساء والصبيان قوة لدين الاسلام. السبي يأخذ عاملا عنده ويكون عبدا ويصير عبدا ويعمل عنده ويدر له الرفق فهم قوة الإسلام. فإذا قالوا المنع من القتل من أجل قوة إيش الإسلام، قلنا وإن كانت هذه ستفسد النصرة فنقول إذا هم من يبقى إذا المسألة هناك وجه موافقة وجه إيش وجه موافقة إذا لم يتقوم ولا ينتصر إلا بذلك فهم منظور الدم أصاب لأن الكفر قد أهدر دمه. يبقى التقصير العام الكافر حلال الدم إلا بإيش؟ أن يكون ذميا أو معاهدة بينك وبينها معاهدة في الدول يبقى لا يجوز أن يكون حال الدم. الثالث أن يكون مستأمن. المستأمن يا جماعة تخيل عشان تعلموا ليس المستأمن فقط أنه يأتي من بلاد الكفر فيدخل علينا فيعطيه الولي الأمر التأشيرة فيعطيه الأمان فتأتي له فقط، بل لو أنت ذهبت وأعطاك التأشيرة فقد أعطاك الأمان فوجب عليك أن تعطيه الأمان. لا يجوز الخيانة لهم أنت بين أيديهم وفي بلدهم وقد أعطاك الأمان. مصيبة، وهذا الجهل الذي حدا بكثير ممن أفسد دون أن يصلح في هذه الأول. هذه مسألة ليست برهينة. قال أنا الأخيس بالعهد ولا أقتل المرد. المسلم يقول ذلك، وهذا علامة الإيمان والوفاء بالعهد. أما يأتينا برجل لم يعرف شيء عن العلم ولا إتقان أصول العلم ويهدف بما لا يعرف يقول يجوز لك انك تسرق البنوك تسرق الاموال. وبعدين بقى طلع بقى واحد باكستاني اخذ فتوى اخرى من كده. كان في بلد مسلم انتهكت محارمها هناك، فراح الرجل كل يوم يطلع بيت من بيوت النساء يجامع امراه وينزل. في ايش هذا حرام؟ قال لها لا حلال، هذا انتقاما منهم لانهم يفعلون هكذا بالمسلمين وانا افعل هكذا بهم انتقام. فالرجل طبعا يا محل الانتقام الذي بيفعله هذا الرجل ويحسب انه يحسن ايه صنع. انت الان هو أنت لما دخلت عندهم في بلدهم صارت الأمة بأسرها معصومة منك دما وعرضا ومالا، وأنت مسلم لك أخلاقيات المسلم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن علامته أنه صادق في القول وإيه وأمين. قال لا إيمان لمن لا أمانة له، وقال لا تخن من خانك، أدي الأمانة ولا تخن من خانك، وقال آية المنافق ثلاث. يبقى أنت أصلاً لأنك مؤمن فإيمانك يوجب في قلبك أن يكون الناس منك في أمان إلا من أهدر الله له دمه. فإن أهدر الله دمه فهذا ليس منك بأمان، لكن كل الناس منك بأمان لأنك مؤمن، كل الناس منك في سلام لأنك مسلم. مفهوم؟ إلا من أهدر الله دمه. هذا الأمر الأكيد الذي نبينه وقد بين وجه جمع الإمام الشافعي. لهذا نكون قد سرينا إلى هذا الباب إن شاء الله الأسبوع القادم نفصله في القرآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.